بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 19 من ذي الحجة 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه ورحمته أن يمدنا وإياكم برحمته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يفتح علينا وعليكم في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد بر رؤوف رحيم. كما تعودنا أيها الأحبة طلاب العلم نستذكر أهم المسائل التي مرت في المجلس السابق، فليتفضل أخونا. تفضل. نعم. وإن هذه القاعدة إذا تزاحمت المفاسد فإن الأصل أن يدفع الإنسان المفسدة. نعم. ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من دفع المفسدة والمفاسد، إذا لم يتمكن نعم من دفع المفسدتين، فإنه لها أحوال دفع المفاسد، فإما أن تكون المفسدتين كلاهما حرام فليرتكب أخفهما تحريما، مثل أكل لحم البيتة أو الجلالة، فإن الجلالة تحريمها مؤكد نعم. طيب، من يكمل الحالة الثانية؟ جزاك الله خير، نفتح المجال للإخوة. الحالة الثانية أبو عمر. ارفع صوتك عشان الإخوة يستفيدون. بعد الحج أصابك شيء؟ شفاك الله وعافاك. الله اني انا ما اسمع، لكن الظاهر يبلغ جارك ماذا يقول، لان جارك صوته جهوري ما شاء الله. يقول ان تكون المفسده الاولى حرام والمفسده الثانيه مكروه، مثل اكل البيت والاكل الذي فيه شبهه، فيكتب ما فيه شبهه. اشر صار تحقيق معه. أحسنت، جواب صحيح. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، تفضل. الحالة الثالثة. نعم أنت. طعام المسلم المشتبه فيه قدم على طعام الكتابي المشتبه فيه. أحسنت. وأيضا من المسائل التي مرت، تفضل. أحسنت. وهذا حديث عظيم اشتمل على قاعدة جليلة، فمن يوضح لنا هذه القاعدة؟ نهاد، دفع أعظم المفسدتين بارتكاب الأخف. من يبين هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه صلى الله وسلامه عليه تجاه هذا الخطأ الذي صدر من هذا الأعرابي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه تعاملا حكيما، ولذلك كان لهذا التعامل بالغ الأثر على هذا الأعرابي، فمن يوضح لنا هذا التعامل؟ نعم تفضل تفضل أنت. أن الأعرابي لما بعد المسجد أتوا الصحابة يزوروه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوا سبيله، حتى لو أنه لو أنهم زجروه سترتب على ذلك فاسد أكثر من زجر. يعني يترتب أولا نجاسة في ثوبه، نعم يعني المفاسد أعظم بالإنكار عليه، نعم، وتعجيله عن قضاء بولة. المفاسد ما هي؟ المفاسد تعميم النجاسة وانتشار النجاسة، انتشار النجاسة على ثوبه، على بدنه، احتباس البول هذا ضرر صحي، من وكذلك انتشار البول أيضا، انتشار البول في عدة أماكن في المسجد، وأعظم من هذا كله إيش؟ النفرة، أن ينفر من الإسلام وينفر من المسجد وينفر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم له باحتمال أو بفعل المفسد الأخف. ما هي المفسد الأخف؟ البول في المسجد، يعني هذه مفسدة، لكن أخف مما أراد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإنه يترتب على الإنكار عليه مفاسد كثيرة كما سبق. وأيضا المسائل إبراهيم، إيه نعم، هذه من المسائل التي مرت والقواعد، وهي أن المشروع المسلم ولسيما طالب العلم تقديم العبادة التي إيش تفوت على العبادة التي لا تفوت. مر بنا عدة أمثلة على ذلك، من ذلك عبد الله، نعم التردد مع المؤذن هذا مقدم على قراءة القرآن لأن هذه عبادة تفوت، وأيضا من الأمثلة نعم الدعاء في أفضل ساعة من يوم الجمعة، هذا مقدم على قراءة القرآن وأفضل لأنها عبادة تفوت. تفضل. نعم الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه أفضل وهو مقدم على غيره من العبادات حتى قراءة القرآن لأنها عبادة تفوت. كذلك نعم صلاة الضحى مقدمة على من أراد الصدقة في نفس الوقت إذا تعارض أداء العبادتين، أما إذا لم يتعارض أداء العبادتين فالمشروع أداؤهما، لكن إذا تعارض هذا مع هذا، هذه العبادة مع هذه، فلا شك أن صلاة الضحى مقدمة لأنها عبادة تفوت، وهكذا في أمثلة عديدة. أيضا من المسائل، من المسائل نعم عبد الله، ايش صلاه الجنازه؟ نعم ما الفريضه اذا تعارضت؟ يقول صلاه الجنازه اذا تعارضت مع الفريضه، فهل هي داخله في هذا او لا؟ ما رايكم؟ لا هو يقول سؤاله مع الفريضه صح، مع الفريضه يعني، او ما ترون ان المثال مناسب؟ ايش ما هي؟ لا كيف يؤدون الفريضة وصلاة الجنازة في وقت واحد؟ كيف كيف لا يصلى الجنازة عندنا في المساجد بعد الصلاة؟ هناك نظام يعني يكون الساعة الخامسة والساعة السادسة، وأحيانا تقاطع مع صلاة تتعارض مع صلاة العصر، وهي تحدث كثيرا، فأيما نقدم صلاة العصر ولا الجنازة؟ أترك الجواب لكم. نعم أبو أحمد شيخ، لعله أيضا في صورة ثانية مقاربة، إذا جاء والإمام صلى الفريضة، الصوت إذا جاء الإمام، إذا جاء إذا حضر المصلي والإمام صلى الفريضة، وجد جماعة ثانية والإمام الأول يصلي صلاة الجنازة، هل يصلي صلاة الجنازة أم يصلي مع الجماعة الثانية صلاة الفريضة؟ هذه يمكن صورة ثانية مقاربة لها، مقاربة لهذه الصورة. الجواب الجواب نعم إسماعيل، بما أن الصلاة إذا كانت الصلاة طيب، يمكن يقول القائل إنه صلاة الجنازة ما تفوت، إذا فاتتني الصلاة على الجنازة صلي عليه في القبر. لا شك أن التقديم هنا للفريضة، تقديم الفريضة. صلاة الجنازة في مثل هذه الأحوال التي ذكرها السائل لا تفوت. نعم، لكن الشيخ بعض الأماكن صير المقبرة بعيدة جدا فلا يتمكن المصلي الذهاب المقبرة، فربما يقدم صلاة الفريضة لأنه تفوته يعني صلاة الجنازة. هذه القاعدة، يعني يطبق هذه القاعدة على مثل هذه المسائل اللي فيها تعارض أو العبادات التي فيها تعارض، بتقديم ما يفوت على ما لا يفوت، بتقديم ما يفوت على ما لا يفوت. طيب نستذكر أيضا المسائل. نعم تفضل العرفة. تفضل. أحسنت. إذا تعارض جلب المصالح مع درء المفاسد فإن المقدم درء المفسدة. ومر بنا مثال ودليل على هذا، مر بنا مثال ودليل على هذا. نريد أحدا لم نسمع صوته. من؟ أبو أيمن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهدهم الكفر، نعم، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فهذا مثال على ماذا؟ مثال على ماذا عبد الله؟ على ما إذا تعارض جلب المصلحة مع درء المفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم في هذه الحالة إيش؟ درء المفسدة. ما هي المفسدة المترتبة على فعل هذه المصلحة لو قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المفسدة أو المفاسد المترتبة على ذلك؟ نعم تفضل. نعم، وكذلك يعني كون هؤلاء حديث عهدهم بإسلام فقد يكون هذا السبب لفتنتهم، بل ربما يكون سبب لرجوعهم عن دين الإسلام. ونكمل الظاهر ومن قواعد الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. سبق الكلام على هذه القاعدة من حيث المقصود ومن حيث الأدلة الدالة على هذه القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام، وذكرت جملة من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة، ولعلي أكمل ما تبقى من مسائل متعلقة بهذه القاعدة. فمن ذلك أن التيسير في الإسلام يأتي على أنواع. النوع الأول تيسير بإسقاط الواجب، تيسير بإسقاط الواجب كإسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء، وكإسقاط الحج عمن لا يستطيع الحج كما في قول الله جل وعز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: من استطاع إليه سبيلا. فهذا تيسير بماذا؟ تيسير بإسقاط الواجب. اثنين: تيسير بالتخفيف، تيسير بالتخفيف كقصر الصلاة للمسافر، كقصر الصلاة للمسافر، فهذا تيسير بالتخفيف. ثلاثة: تيسير بتبديل الواجب بأخف منه، تيسير بتبديل الواجب بأخف منه. مثال ذلك إبدال الوضوء عند مشقة استعمال الماء بأي شيء؟ بالتيمم، فإن التيمم يقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الوضوء. وكذلك عند فقد الماء، فإن التيمم يكون مشروعا في حالتين، أليس كذلك؟ الحالة الأولى إيش؟ انعدام الماء. الحالة الثانية أن توجد مشقة استعمال الماء. الرابع تيسير بالتقديم والتأخير حسب الأرفق، تيسير بالتقديم والتأخير حسب الأرفق. مثال ذلك الجمع بين الصلاتين، مثال ذلك الجمع بين الصلاتين. خامسا تيسير بجواز استعمال المحرم حال الضرورة، تيسير بجواز استعمال المحرم حال الضرورة، كإباحة الميتة، كإباحة الميتة حينما يضطر لها الإنسان. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة، والناظم رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذه المسألة. ومن القواعد التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هنا قوله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. المؤلف أو الناظم رحمه الله عقد هذا البيت ليقرر به قاعدتين عظيمتين مندرجتين تحت القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإنما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا متفرع عن هذه القاعدة الكبيرة. والناظم هنا ذكر قاعدتين: وليس واجب بلا اقتدار، هذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. ويعبر بعض أهل العلم عن ذلك بقولهم: لا واجب مع العجز، بقولهم: لا واجب مع العجز، فإن الواجب يسقط مع عدم القدرة عليه، كسقوط الحج عند العجز. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا سقوط الوضوء، سقوط الوضوء في حال جواز استعمال التيمم، فإن هذا من التيسير في دين الإسلام، من التيسير في دين الإسلام، كما مر التمثيل بهذا مرارا. ومثل ذلك أيضا القيام في الصلاة، القيام في الصلاة، لا شك أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن يسقط هذا الركن متى؟ إذا عجز الإنسان عن القيام يكون معذورا ويصلي جالسا. وكذلك لو عجز عن السجود، لو عجز عن الركوع وما سوى ذلك، فإن هذا يسقط عنه من باب التخفيف. لكن لو كان قادرا، لو كان قادرا وترك هذا الركن، فهل تصح العبادة؟ هل تصح الصلاة في الأمثلة التي مرت؟ الصلاة تكون باطلة. بينما الآخر الذي لم يأتي بهذا الركن لأنه غير قادر عليه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. هذه القاعدة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى هنا مستنبطة من عموم أدلة المشقة تجلب التيسير. سبق معنا ذكر جملة من الأدلة الدالة على أن المشقة تجلب التيسير، وكذلك لما اتفق عليه أهل العلم من أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، الوجوب دائما في الشريعة متعلق بالاستطاعة. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجز الإنسان عن شيء من شرائط الصلاة أو أركان الصلاة أو واجبات الصلاة، فإن ذلك يسقط عنه لهذا العجز. ومثله أيضا ما يذكره أهل العلم في باب إنكار المنكر. فإذا رأى الإنسان المنكر وكان قادرا على التغيير باليد فالواجب ماذا؟ الواجب الإنكار باليد. إذا لم يستطع الإنكار باليد يسقط عنه هذا الوجوب، وجوب الإنكار باليد، ينتقل بعد ذلك المرحلة الثانية الإنكار باللسان. فإذا لم يكن مستطيعا للإنكار باللسان ويترتب على ذلك ضرر فإن هذا الواجب يسقط عنه، لكن إلى واجب آخر وهو الإنكار بالقلب كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتنقسم الواجبات التي تسقط لعدم القدرة إلى قسمين. القسم الأول ما سقط لبدل، كالمثال الذي مر بنا قبل قليل، العاجز عن الوضوء يسقط عنه الوضوء ويتيمم، فهذا سقط لبدل أو لغير بدل؟ سقط لبدل، البدل التيمم بدليل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. العاجز عن الصوم يفطر ويسقط عنه هذا الوجوب، لكن إلى بدل أو إلى غير بدل؟ نعم، إلى بدل يسقط عنه، إلى بدل. نعم، إيش؟ نعم صحيح، يعني هذا فيه تفصيل، المقصود أنه يسقط عنه هذا الوجوب، سواء يعني إذا كان في رمضان لا يستطيع الصيام ويقول أستطيع الصيام بعد ذلك فهذا الوجوب يسقط عنه إلى بدل إلى أيام أخرى إن كان يستطيع الصيام فيما بعد، ولكن إذا لم يكن مستطيعا للصيام مطلقا وأبدا فهنا يأتي ما ذكر الأخ الإطعام. فالمقصود أن هذا هو القسم الأول ما سقط لبدل، والثاني عكسه ما سقط إيش؟ لغير بدل. وأطلب الأمثلة منكم قد مرت بنا. نعم محمد سم صحيح، يعني من لم يستطع الحج يسقط عنه الحج إلى بدل إلى غير بدل. نعم، في مثال آخر؟ نعم مثال آخر، الحائض تسقط عنها الصلاة إلى بدل؟ نعم إلى بدل. طيب وراكم ساكتين، تسقط عنها الصلاة إلى بدل؟ عبد الله إلى غير بدل، وكذلك النفساء في أمثلة عديدة. نعم، هل الحائض عاجزة عن الصلاة أو عن الصوم؟ نعم ليست عاجزة، ولكن وجد لديها عذر يمنعها من إقامة الصلاة، فإن عليها إيش؟ فإن عليها الحدث الأكبر، ولا تجوز إقامة الصلاة مع الحدث الأكبر. القاعدة الثانية التي ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت، ولا محرم مع اضطرار، قال ولا محرم مع اضطرار، وهذه القاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. ومعنى هذه القاعدة أن المحظور المحرم في دين الإسلام قد ينتقل من دائرة الحظر والتحريم إلى دائرة إيش؟ إلى دائرة الإباحة، قد ينتقل إلى دائرة الإباحة. فشرب الخمر مثلا لا شك أنه في دائرة الحرام، لكن إذا رأينا إنسانا قد اضطر إلى شرب الخمر لدفع مثلا غصة لا يمكن أن يدفع ذلك إلا بالخمر، فيجوز له استعمال الخمر في هذه الحال. أو مثل أكل الميتة لمن كان مضطرا، لمن كان مضطرا ويخاف على نفسه الهلاك، فإنه في هذه الحال يأكل الميتة المحرمة النجسة في هذه الحال، لأنها حالة ضرورة، لأن حالة ضرورة. والأدلة على هذه القاعدة عموم الأدلة الدالة على التيسير وعلى اليسر في دين الإسلام قد مر بنا جملة من هذه الأدلة. وهناك أدلة خاصة في نفس الموضوع في نفس الباب، أدلة خاصة يعني أدلة التيسير في عموم الشريعة، أدلة عامة لهذه القاعدة. اثنين، الأدلة الخاصة على هذه القاعدة مثل ماذا؟ نعم نعم صحيح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هل يشترط تيقن الهلاك لاستباحة المحرم حال الضرورة؟ هل يشترط الاستيقان؟ يعني بمعنى هذا الإنسان الذي قال أنا مضطر لأكل الميتة وإلا أموت، إن لم أكل من هذه الميتة فإني أموت، هل نشترط عليه لأكل الميتة أن يتيقن الهلاك، أو يمكن أن يؤخذ بغلبة الظن؟ الجواب يمكن أن يؤخذ بغلبة الظن. عبد الله، نعم يؤخذ بغلبة الظن، لأن الشريعة تعتبر بغلبة الظن، تعتبر بغلبة الظن، فلا يلزم أن يكون متيقنا يعني متيقن للهلاك، بل إذا غلب عليه الهلاك إذا لم يستعمل هذه الميتة فيجوز له استعمال الميتة. ولكن هنا سؤال مهم، انتبهوا معي، أجزنا له أكل الميتة يأكل على كيفه؟ نعم يأكل كيف يشاء. طيب إيش يعني؟ بقدر ما يدفع الضرورة، بقدر ما يدفع الضرورة. نعم أبو أحمد في شيء؟ نعم صحيح. وعن هذا تحدث الناظم في البيت الذي بعد، أقرأ. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فالجائز له استعمال هذا المحرم لكن بقدر الحاجة، ولا يجوز له أن يتوسع أو يأخذ أكثر من هذه الحاجة. هل يمكن أن نستدل من الآيات السابقة، نستدل لذلك من الآيات السابقة أو لا يمكن؟ نعم، قال غير باغ إيش ولا عاد. ما معنى عاد؟ المتعدي، متعدي، إنما يأكل بقدر هذه الضرورة ولا يجوز له، لا يجوز له أن يتوسع في هذا أو يتجاوز. ولكن قد يسأل سائل ويقول ما حد الضرورة؟ نريد أن نعرف ما هي الضرورة التي تبيح للإنسان استعمال الحرام. الجواب أن الضرورة كما يقول الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر هي بلوغ المرء حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، هلك أو قارب الهلاك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل من الميتة حال الاضطرار، حال الاضطرار. إذن هذه المسألة مسألة إجماع، مسألة إجماع من أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد، ولكنهم قالوا ما أبيح للضرورة يقدر بقدر الضرورة، يقدر بقدر الضرورة، فمعناه أن الضرورة تبيح له ما يدفع عنه الهلاك فقط، فلا يجوز له أن يتوسع في هذا أو يأكل أكثر مما اضطر إليه. مثال من الأمثلة فيما يتعلق بنظر الطبيب، بنظر الطبيب للمرأة المريضة، أو نظر الطبيب لعورة الرجل المريض، الأصل أن هذا ممنوع محرم، لكن إن كانت المسألة مسألة ضرورة فيجوز للطبيب النظر لهذه المريضة بقدر الضرورة، وكذلك يجوز لهذا الطبيب النظر لعورة هذا المريض لكن بقدر الحاجة وبقدر الضرورة في هذا الباب، وليس له أن يتوسع في هذا. طيب، رجل خشي على نفسه الهلاك بسبب الجوع وليس عنده إلا ميتة، وليس عنده إلا ميتة، يسأل ويقول هل يجب علي استعمال هذه الميتة والأكل من هذه الميتة، أو الأمر في حقي مستحب، أو الأمر في حقي مستحب، يعني واجب عليه أن يأكل كي يدفع الهلاك، أو أن هذا في حقي مستحب؟ نعم واجب، الإخوة يقولون واجب. إسماعيل ماذا تقول؟ يعني مسألة إجماع أو في مسألة الخلاف؟ نعم تفضل الأخير. مستحب، نعم المسألة فيها خلاف مشهور، نعم المسألة فيها خلاف مشهور، يعني بمعنى أنه هل يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة ليدفع نفسه الهلاك ويكون آثما إن لم يأكل، أم أن الأمر مستحب؟ فإذا قلنا مستحب فمعناه أنه لا يأثم بترك الأكل من هذه الميتة، مسألة خلاف. فذهبت الشافعية والحنابلة في رواية إلى عدم الوجوب، إلى عدم الوجوب، وأن الأكل في هذه الحالة مستحب، وأن الأكل في هذه الحالة حالة الضرورة مستحب. والرأي الثاني في المسألة وجوب ذلك، وهو أحد الوجهين عن الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح عن المالكية، ولعل هذا القول هو الأقرب، الله تعالى أعلم، لعدة أدلة، من ذلك قول الله جل وعز فيما تحفظون ولا تلقوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى نعم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن تأمل في هذا في هذه الأدلة قد يتبين له ترجيح رأي من قال بالوجوب. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأن مفسدة فوات النفس، انتبهوا، لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة أكل النجاسات. فعندنا مفسدة وهي المفسدة الكبرى، ما هي؟ الموت، الهلاك. والمفسدة الثانية أكل النجاسة هذه مفسدة. نستطيع أن نطبق القاعدة المتعلقة بماذا؟ تزاحم ماذا؟ تزاحم المفاسد. فعندنا في هذه الحالة كم مفسدة؟ مفسدتين. ندفع المفسدة الأعظم وهي الموت الهلاك بارتكاب المفسدة الأخف الأكل، الأكل من النجاسة، الأكل من النجاسة. وعلى كل حال هذه القاعدة أيها الإخوة التي نحن بصددها كما ذكرت هي قاعدة عظيمة، وهي أصل من أصول الشريعة، وعليها مدار كثير من الأحكام، ويحتاجها المسلمون في أحوال وظروف كثيرة. ثم بعد ذلك قال الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه أيضا قاعدة من أعظم وأبلغ قواعد الشريعة، وسبق الكلام على هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. اليقين طمأنينة القلب، طمأنينة القلب على تحقق الشيء المقصود. الشك التردد، الشك التردد بين الوقوع والعدم. هذه القاعدة أيها الإخوة هل هي خاصة بباب من أبواب الدين أو باب من أبواب العبادة أو أنها عامة في كافة الأبواب؟ الجواب عامة في كل أبواب الدين، وليست خاصة في باب معين. وتكمن الأهمية لهذه القاعدة أيها الإخوة إذا رأينا من ابتلاه الله بالوسواس، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السبب الرئيس في هذا البلاء الذي يقع للموسوسين هو الجهل بمثل هذه القاعدة، الجهل بمثل هذه القاعدة، مما يؤكد لك يا طالب العلم أن العلم نور يحميك من مثل هذه الأمراض. انظر إلى أحوال من ابتلي بالوسواس تجد عنده جهل في مثل هذه المسائل، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة. الوسواس له أسباب كثيرة، لكن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الموسوس يقع في هذا البلاء العظيم الذي أحيانا قد يكون نهايته الدمار والهلاك، وفي بعض الأحايين نسأل الله العافية والسلام إذا تطور مع صاحبه فإنه يؤدي به إلى الكفر. وهذا حصل في قصص كثيرة اطلع عليها مشايخ نعرفهم، صارت نهاية بعض الموسوسين الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا أيها الأخوة يؤكد لنا العناية بالعلم، التأصيل العلمي والعناية بقواعد الشريعة كما في هذه القاعدة. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة وأصل في التشريع، وعليها مدار كثير من الأحكام في العديد من الأبواب. ولعلي أسألكم بعض الأسئلة لترسيخ هذه القاعدة العظيمة وأنتظر منكم الجواب. من أراد أن يصلي، من أراد أن يصلي على فرشة لكن تردد هل هي طاهرة أو نجسة، ثم جاءك يسأل، فماذا ستقول له؟ نعم تظل تقول له القاعدة الشرعية الأصل واليقين الطهارة. طيب متى تقول له لا تصلي على هذه الفرشة؟ إذا تيقن النجاسة. إذن العبرة يعني بالعمل باليقين، اليقين. فإن كان متيقنا للنجاسة وإلا رجعنا إلى الأصل، اليقين الأصلي في هذا الباب ما هو؟ الطهارة. رجل اشترى ثوبا وشك هل هذا الثوب طاهر أو نجس، وجاءك يسأل، فماذا تقول له؟ نعم إبراهيم، نعم، تقول له الأصل الطهارة، تقول له الأصل الطهارة. في بعض الناس يوسوس في مثل هذه المسائل، يحتاج إلى أن يتعلم هذه القاعدة العظيمة. حاج حج وشك في عدد الأشواط وهو يطوف، هل هي ست أو سبع؟ هل هي ست أو سبع؟ نعم، يبني هنا على اليقين، واليقين هنا ما هو؟ اليقين إيش؟ الأقل، اليقين الأقل ست، فهو شك بين ست أو سبع، نقول له ابني على ما تيقنت، واليقين في هذه الحال الست، فتأتي بسابعة. إنسان شك أصلى ثلاثا أم صلى أربعا؟ نعم تظن، نرجع في هذه الحالة اليقين، واليقين في مثل هذا إيش؟ نعم، يعني نقول الأصل في هذه الحالة اليقين، واليقين هنا الأقل الثلاث، الأقل الثلاث إيش؟ لا، هذا السؤال وارد إذا شك وهو في أثناء العبادة، أما الشك الطارئ بعد أداء العبادة فالقاعدة الشرعية تقول إيش؟ إنه لا ينبغي الالتفات إليها، لأن في الغالب من الشيطان، في الغالب من الشيطان الشك الذي يطرأ فيما بعد. لكن الحالة التي نحن بصددها الآن والسؤال عمن شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا. رجل صائم أراد أن يفطر، أراد أن يفطر، فشك في غروب الشمس، شك في غروب الشمس، هل الشمس غربت أو ما غربت، غربت أو ما غربت، وجاءك يسأل، فماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له؟ امضوا على هذه القاعدة، وأنا أحاول أنوع في الأسئلة لكي يتبين اليقين في عدد من هذه الأبواب، وأن اليقين لا يأخذ طريقا واحدا بل له عدة أوجه. نريد أن نسمع أحد. نعم تفضل، تفضل. إيش في هذه الحال لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر كذا؟ أي نعم، لما هذا التعليل؟ نقول لا يفطر، لابد أن يأخذ باليقين، واليقين هنا بقاء النهار، فيبقى على اليقين أنه في النهار حتى يأتي يقين يزيل هذا اليقين، فإذا تيقن غروب الشمس فلا بأس أن يفطر في هذه الحال. زوجان بينهما نكاح صحيح بعقد صحيح، ثم طرأ عليهم الشك هل حصل طلاق أو ما حصل طلاق، وهذا السؤال عنه كثير، نسمع كثير من المزوجين يسألون مثل هذا السؤال. نعم الجواب، الأصل في هذه الحال البقاء على العقد الصحيح، النكاح الصحيح، فإذا طرأ عليه هل حصل الطلاق أو ما حصل، هو شاك أنا طلقت أو ما طلقت، نقول له اترك هذا جانبا، لا تلتفت إليه، لأنه لو التفت إليه بدأ مشروع الشيطان معه بهدم الأسرة وبالوسواس، فالواجب عليه أن لا يلتفت لمثل هذا، ويبني على ما استيقن. إذا شك المتبايعان، شك المتبايعان هل بينهما شرط؟ واحد يقول بيننا شرط، واحد يقول ما بيننا شرط، وكلاهما في مرحلة التردد، يعني يا يعني في تردد هل حصل شرط بينهما أو ما حصل شرط. فماذا نقول؟ هل نأخذ بمقتضى هذا الشرط المشكوك فيه ونبني على هذا من باب الاحتياط، أو نقول نرجع لليقين؟ اليقين ما هو؟ اليقين عدم الشروط إلا إذا تحقق وتثبت وتأكد أن فيه شرط فيعمل بمقتضى هذا الشرط. وعلى كل حال الأمثلة في هذا الباب كثيرة، لكن هذه نماذج أردت من خلالها أن نفهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح. ويمكن يستدل هذه القاعدة العظيمة بقول الله جل وعز: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلت لكم إنه هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبادة بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة، الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ينفتل، في رواية لا ينصرف، حتى إيش؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث دليل على ماذا؟ نعم، دليل على ماذا؟ على أن اليقين لا يزول بالشك. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، هذه القاعدة التي نحن بصددها لها فروع كثيرة. فمن هذه الفروع لهذه القاعدة أن الأصل في المسلمين الإسلام والعدالة، الأصل في المسلمين الإسلام والعدالة، فلا يجوز التردد في فلان ممن الأصل فيه الإسلام، هل هو مسلم أو كافر؟ فالأصل الإسلام، ولا سيما إذا كان ممن عاش في ديار المسلمين، فالأصل أنه مسلم، ولا يجوز التردد في هذا الأمر أو إخراجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن الأصل في المسلمين الإسلام، ولا يخرج المسلم من دائرة الإسلام إلا بيقين، إلا بيقين. هذا أولا. ثانيا، هل مثل هذا متاح لكل أحد؟ هل هذا متاح لكل أحد يعني أن يحكم على فلان أنه خرج من دائرة الإسلام؟ لا، ليس لكل أحد، بل إن هذا متعلق بأهل العلم، ولا سيما الراسخين من أهل العلم، فهم أهل هذا الشأن. أما سائر الناس، عامة الناس وأحادهم، فلا يجوز لهم الدخول في مثل هذا الباب، لأنه باب خطير. كما أن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، فإذا تردد الإنسان في فلان هل هو عدل أو غير عدل، فما الأصل؟ الأصل العدالة، وهذه قاعدة أن الأصل في المسلم العدالة. ومما يدخل تحت هذه القاعدة العامة ما يعبر أهل العلم أنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا شككت في ماء كنت تعرف أنه طاهر، أتيت إليه بعد مدة ثم حصل لديك شك هل تنجس، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومما يدخل تحت هذه القاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فإذا دخل الإنسان في الصلاة ثم فإذا دخل وقت الصلاة ثم شك الإنسان هل صلى أو ما صلى فما اليقين وما الأصل في هذه الحال؟ إيش عبد الله؟ الأصل أنه صلى أو الأصل أنه ما صلى؟ الأصل عدم الصلاة، فما دام مترددا فالأصل عدم الصلاة، فيجب عليه أن يصلي. وهكذا في جملة من القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى، وممكن أن أزيد في أيضا من القواعد التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب، من الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل. الأصل في الأعيان المنتفع بها من المأكولات، المشروبات، سائر المستعملات، الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الإباحة، إنسان وجد في الأرض حديدا أو أحجارا وجاء يسأل هل يجوز لي أن أنتفع بهذه الأحجار أو بهذا الحديد؟ الجواب لماذا يجوز؟ الأصل في مثل هذا الإباحة لعموم قول الله جل وعز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقول الله جل وعز قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور. طيب. هنا ذكر عدة أصول نستذكرها وأطلب منكم أن ترتبوها. الأول، نعم، المياه. الأول المياه، صح ولا لا؟ اثنين، الأرض. ثلاثة، ثياب. أربعة، نعم، الحجارة. خمسة، الأبضاع. ستة، إيش؟ اللحوم. سبعة، إيش؟ النفس. ثمانية، الأموال. هذه كم؟ ثمانية. راد الناظم رحمه الله تعالى أن يبين ما الأصل في هذه الثمان، ما الأصل فيها؟ هل الأصل فيها واحد أو أن الأصول فيها مختلفة؟ استفتح رحمه الله بقول الأصل في مياهنا الطهارة، وسبق الكلام على هذا مرارا، وأن الأصل في المياه الطهارة، ولا يحكم الإنسان بنجاسة الماء حتى يكون على يقين من ذلك. فمياه الأمطار، مياه البحار، العيون، الآبار، الماء الذي يجد الإنسان على وجه الأرض، الأنهار وما سوى ذلك، فالأصل فيها أنها إيش؟ أن مياه طاهرة، لكن عندنا إنسان يسأل يقول كنت أسير في طريق فوجدت ماء يجري، أردت أن أتوضأ بهذا الماء، ثم شككت هل هذا الماء ماء مجاري؟ تعرفون مياه المجاري؟ ويسأل، جاءنا يسأل ما ماذا نقول له؟ نعم، الأصل الطهارة، نقول الأصل الطهارة. طيب متى نخرج عن هذا الأصل؟ متى نخرج عن هذا اليقين بيقين آخر يزيل اليقين الأول؟ طيب كيف نصل إلى هذا اليقين، أو ما هي العلامات والأدلة التي تدل على اليقين الذي يزيل اليقين الأول؟ نعم تفضل. إذا تغير الطعم أو تغير اللون أو تغير إيش الرائحة تغيرت، لكن بشرط إيش؟ أن يكون هذا التغير بسبب نجاسة. فإذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسة ماذا نقول عن هذا الماء؟ تفضل الأخ. نعم تفضل. هذا على مذهب الحنابلة يقولون عنه طهور، يقولون عنه عفوا طاهر، يقول عنه طاهر. وعلى القول الصحيح أن الماء على قسمين، إما طاهر أو نجس، يقول طاهر أو طهور، يعني الماء على الصواب قسمين. ولكن مثل هذا الذي تغير ماذا نقول عنه؟ نعم وإيمن. كيف إذا غلب عليه؟ نعم جيد. غيره؟ نعم تفضل عبد الله. إيه نعم. تغير هذا الماء بغير نجاسة، فهو يسأل يقول أتوضأ به أو لا أتوضأ، تغير لونه مثلا، فالجواب صحيح، يعني هذا راجع إلى تغير المسمى. إذا تغير لونه ما يلزم أن يكون نجس، أو تغير سبب الرائحة لا يلزم أن يكون نجسا، لكن مدام وصف الماء تغير فلا يصح الوضوء به، إنما الوضوء يكون بأي شيء؟ بالماء. مثل هذا الماء الذي ترون، لو أضفت عليه نسبة من الحبر انتقل إلى اسم آخر، ما هو؟ حبر. هل معناه أنه نجس؟ ليس نجسا، يعني في كونك لا تتوضأ منه لا يجوز الوضوء به لا يعني أنه نجس، إنما لا يجوز الوضوء به لأنه ليس ماء. وقل مثل هذا في كثير من المشروبات التي يضاف عليها شيء على الماء شيء فينتقل لاسم آخر. طيب خامسا، عفوا الكلام عن المياه الطهارة. ثانيا الأرض. نعم هذا صحيح، هذا لا شك أنه صحيح، يعني يشير جزاه الله خير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث من حديث بلوغ المرام، وهو حديث صحيح على الراجح، واشتمل على قاعدة مهمة في باب المياه. هذه القاعدة هي إيش؟ أن الماء الكثير لا يتغير أبدا، حتى ولو وقعت فيه نجاسة كثيرة لا يتغير ما دام كثيرا. إنما الذي يتغير ما هو؟ هو الماء القليل، هو الذي يقبل التغير. ولذلك خلاف أهل العلم في مسألة هل هذا الماء طاهر أو نجس دائر في مسألة القليل ما كان دون القلتين، أما ما كان كثيرا قلتين فأكثر فهذا الأصل أنه لا يتأثر